فعندما نسأله تقدم معنى تلقين المحتضر وأنه سنة لهذا الحديث الذي في الباب عن أبي هريرة عن أبي سعيد في الصحيح وجاء خارج الصحيح أم غيرهما. فما حكم تلقين الميت بعد الدفن أو بعد الموت؟ نعم فيه خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه بدعة وأنه لا يشرع، ثلاثة أقوال فيه: الاستحباب والإباحة والكراهة، والصحيح أنه مكروه ولا يشرع، والعمل به بدعة لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع هذا الفعل، وقد درج عليه كثير من الناس. وكما قال الإمام صنعاني رحمه الله فيما نقل عنه الألباني هو في السبل، ويتحصن من كلام أهل التحقيق أو أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، أي حديث أبي أمامة، والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. كلام جميل، ولا يغتر بكثرة من يفعله. قال الشيخ بعد ذلك: ولا يرد هنا ما اشتهر من القول بالعمل الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإن هذا محله فيما ثبت مشروعيته بالكتاب، فيما ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة أو السنة الصحيحة، وأما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل فيه أو العمل به، أو لا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف لأنه تشريع، ولا يجوز ذلك بالحديث الضعيف، فليتنبه أو فليتنبه لهذا. طيب نعيد: ولا يجوز ذلك بالحديث الضعيف، فليتنبه لهذا من أراد السلامة في دينه، فإن الكثير عنه غافلون. فلا يقال هذا من باب فضائل الأعمال، هذه بدعة تشريع ودين وتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه البدعة وبهذا العمل، فلا يجوز، فهو بدعة من البدع. وأيضا من حكم عليه بالبدعية من العلماء غير الصنعاني؟ لا، ممن تقدم. شافعي. وينكم أنتم من الدرس؟ متى قلنا الشافعي تنقلون عنه الشافعي ولا فلان ولا العز بن عبد السلام؟ وأيضا نقل عن كثير من أهل العلم آخر أنهم حكم علي بأنه حادث. نعم أحسنت، شمس الحق العظيم آبادي نقل عن كثير من أهل العلم أن هذا الفعل محدث وأنه حادث، قال وقد جزم كثير أنه حادث، لعله اختلط أحيانا المسألة بمسألة عند الإخوان. ومن المعاصرين ممن حكم عليهم البدعية اللجنة الدائمة وابن باز رحمه الله والعثيمين وشيخنا الوادعي والألباني رحمه الله، وهو محدث وبدعة وما فيه دليل على ذلك. والمالكية حكموا على هذا الفعل بالكراهة، كراهة التلقين بعد الموت، كما نقل ذلك الأنوسي عنه في الآيات البينات. هذا هو القول الصواب، فلا تغتر كما يقول صنعاني بكثرة من يفعله، لا تغتر، تجد هذا في نجد، تجد هذا في اليمن، تجد هذا في بلدان شتى أنهم يلقنون الموت بعد الموت، فلا تغتر بكثرة من يفعله، فإن الدليل هو الحاكم على الجميع. بعض الناس ربما يهتز يرى جمهور الناس على كذا وما في دليل على هذا الفعل، درجوا عليه ممن تأخر وذكروه في كتب الفقه، فيهتز طالب علم يهتز. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فيثبت الشخص مع الدليل ويدور مع الدليل، فإن كان هناك حجة وبرهان على مثل هذه الأفعال فلينبغي أن يبادر الدعوة إليها والعمل بها الشخص والداعي إلى الله، فإن لم يثبت شيء فيها فلا يصلح أن يدعو إليها باعتبار جمهور الناس عليها. وما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ له رأيان: رأي في المستدرك عن الفتاوى بأنه مكروه هذا الفعل لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأي في مجموع الفتاوى 24 797 أنه مباح، أنه مباح، والرأي الأول هو الصواب أنه مكروه وليس مباح لعدم الدليل. فما هو المستحب بعد الدفن؟ نعم، الدعاء له وسؤال التثبيت له، اسأل له التثبيت، فإنه لأن يسأل، هذا الذي يشرع أنه يسأل له التثبيت. قال رحمه الله: وعن معقل بن يسار، وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. طيب، حديث معقل أخرجه أبو داود باب القراءة عند الميت برقم 3121، والنسائي باب ما يقرأ على الميت 665، وابن حبان فصل في المحتضر أو المحتضر 3002. والحديث ضعيف فيه ثلاث علل، العلة الأولى أبو عثمان وليس بالنهدي مجهول، قال الذهبي في الميزان في ترجمة أبي عثمان، هذا عن أبيه لا يعرف، وقال ابن المديني: لم يروي عنه غير سليمان التيمي، فهو مجهول عين. العلة الثانية جهالة أبيه، ففي بعض الطرق عن أبي عثمان عن أبيه كما سيأتي. العلة الثانية جهالة أبيه، والعلة الثالثة الاضطراب. فبعض الرواة يقول عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وبعضهم عن أبي عثمان عن معقل لا يقول عن أبيه، وأبوه كما تقدم غير معروف. وقد أعله ابن القطان، كما في التلخيص، وقال: ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث، وانظر الإرواء، علام الألباني رحمه الله 53، رقم الحديث 688. وقوله موتاكم أي من كان في سياق الموت، اقرأوا على موتاكم ياسين، وسمي ميتا باعتبار ما يؤول إليه، كما تقدم معكم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي باعتبار ما يؤول إليه الشخص وهو في الاحتضار لم يمت بعده، وهذا من أساليب اللغة. وسمي ميتا باعتبار ما يؤول إليه، وتسمية الشيء بما يؤول إليه وارد في اللغة العربية، وتسمية الشيء بما يؤول إليه وارد في اللغة العربية. ومنه قول الرائي ليوسف، ومنه قول الرائي ليوسف إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، وهو لا يعصر خمرا وإنما يعصر عنبا يكون خمرا، وهو لا يعصر خمرا وإنما يعصر عنبا يكون خمرا. انتهى كلام العثيمين، هذا شرح الممتع. مسألة: هل يستحب قراءة ياسين على المحتضر؟ هل يستحب قراءة ياسين على المحتضر؟ ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة، ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى ندب قراءة ياسين عند المحتضر، عند المحتضر. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام لحديث الباب قبل ذلك، عند المحتضر لحديث الباب. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات، قال: والقراءة على الميت، قال رحمه الله: والقراءة على الميت بعد موته بدعة، قال: والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها سنة بياسين. انتهى. قال: والقراءة على الميت بدعة، والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها سنة بياسين. انتهى. ومن أدلتهم أيضا ما رواه القضاعي من طريق زكريا بن يحيى، قال: حدثنا شبابا، قال: حدثنا مخلد ابن عبد الواحد، ما رواه القضاعي من طريق زكريا بن يحيى، قال: حدثنا شبابا، قال: حدثنا مخلد ابن عبد الواحد عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء ابن أبي ميمون، عن زر ابن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا، عن زر ابن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا، والحديث طويل فيه، والحديث طويل فيه. وأيما مسلم، وأيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة ياسين، وأيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة ياسين نزل بكل حرف من سورة ياسين 10 أملاك، جمع ملك، نزل بكل حرف من سورة ياسين 10 أملاك، يقومون بين يديه صفوفا، يقومون بين يديه صفوفا يستغفرون له، يستغفرون له ويشهدون غسله، ويشهدون غسله ويشيعون جنازته، ويصلون عليه ويشهدون دفنه الحديث، ويصلون عليه يشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه الحديث. وهكذا من أدلتهم أيضا ما رواه صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر مرفوعا، عن أبي درداء وأبي ذر مرفوعا: ما من ميت يموت، ما من ميت يموت فتقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه، إلا هون الله عليه. وبما رواه أحمد، وبما رواه أحمد في مسنده عن صفوان بن عمر وسند الحديث قال حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي ثقة روى له الجماعة، قال حدثنا صفوان وهو بن عمر ابن هرم السكسكي الحمصي ثقة أيضا، قال حدثنا صفوان وهو ابن عمر ابن هرم السكسكي الحمصي ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه، قال حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف، هكذا يضبط، أنهم حضروا غضيف ابن الحارث، غضيف بضم الغين فتح الضاد وسكون الياء، أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي وهو صحابي، وهو صحابي، حين اشتد سوقه فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض، أربعين آية. قال: فكان المشيخ يقولون، صفوان بن عمرو يقول، قال: فكان المشيخ يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد، والأثر حسن إسناده الحافظ بن إصابة وهو حسن، وإبهام المشيخ لا يضر فإنهم جملة من التابعين، يرجى أنه لا يضر. وحسن إسناده الحافظ بن إصابة الثالث 84 وهكذا أصحاب المؤسسة 28 مؤسسة الرسالة تحقيق مسند أحمد 28 72 فهذه أدلة من يقول بقراءة ياسين على المحتضر عند الاحتضار. وذهب المالكية إلى كراهة قراءة القرآن عند المحتضر، لا ياسين ولا غير ياسين، هنا كراهة قراءة القرآن عند المحتضر لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الأقرب، والأحاديث التي استدل بها من تقدم لا يثبت منها شيء. فحديث معقد كما تقدم ضعيف، وحديث أبي الدرداء وأبي ذر قال الألباني في الضعيفة خمسة آلاف ومئتين وتسعة عشر أخرجه الديلمي في الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو، عن شريح عن أبي درداء وأبي ذر، وهذا موضوع آفته مروان هذا، قال الشيخان وأبو حاتم منكر الحديث، فما هو الصلاح يا إخوان الشيخ في الشيخان في الشيخين هذين؟ قال الشيخان وأبو حاتم، ما هو الصلاح؟ هل له الصلاح خاص به أم هو الصلاح الذي درج عليه الناس البخاري ومسلم؟ وما أظن هذا، الله أعلم. هل له الصلاح؟ قال الشيخان يعني بهم أئمة العلل أو أئمة الجرح والتعديل. فمسلم ما هو يعني في الشهرة مثل غيره من عرف بالجرح والتعديل. قال الشيخان وأبو حاتم منكر الحديث. قال أبو عروبة الحراني يضع الحديث، قال بعضهم كذاب يضع الحديث، قال الشيخ وقد خلف في إسناده ومتنه، وقد خلف في إسناده ومتنه. تقدم الحديث عن صفوان بن عمرو موقوفا عن ذلك الصحابي وهو قطيف، فهو خالف ورفعه عن أبي ذر وعن أبي الدرداء، فخلف في إسناده ومتنه، وإسناده قد سغناه عن أحمد. وحديث أبي بن كعب قال العلامة الألباني أيضا في الضعيف موضوع، والمتهم فيه مخلد، هذا وهو مخلد بن عبد الواحد، أما علي بن زيد مغرون. قال ابن حبان منكر الحديث ضعيفة 12 85 و700، 12 85 و700. وأما أثر قضيف وما ذكر صفوان فهو اجتهاد منه وليس بحجة، اجتهاد من المشيخ أو اجتهاد من ذلك الصحابي. وليس بحجة، ولا سيما وقد تكرر المحتضرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يقرأ عليهم ياسين، ولا عن خلفائه رضي الله عنهم. وقد عد الشيخ الألباني قراءة ياسين على المحتضرين في أحكام الجنائز من البدع، ثلاثمائة وسبعة. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، أن قراءة ياسين على المحتضرين لا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسائل تعبدية تحتاج إلى توقيف وتحتاج إلى دليل حتى يقال بها، فلم يثبت الدليل كما سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها أحاديث بين ضعيف جدا وبين موضوع. وهذا الأثر هذا اجتهاد، وهذا مسألة تحتاج إلى دليل، ولا سيما مسائل العبادة فإنها تؤخذ من الكتاب والسنة، ولا يقال أن الصحابي ما يعلم له مخالف، كيف ما يعلم له مخالف؟ وقد كثر المحتضرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لو كان موجودا لنقل، ولا سيما مع التكرار، هذا. وهكذا أيضا الخلفاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم شيء في هذا، أنهم حثوا على قراءة ياسين عند الاحتضار، فيحتاج إلى دليل حتى يتعبد الله بهذه العبادة. قال مروان بن سالم الغفاري أبو عبد الله الشامي الجزري مولى بني أمية قيل إن أصله من دمشق، الكني أبو عبد الله نسب الغفاري أقوال العلماء بن معين، قال ابن محرز عنه ليس بشيء. قال البخاري في الضعفاء منكر الحديث، مسلم قال مسلم منكر الحديث. إذن المقصود بالشيخين البخاري ومسلم، قال الشيخان البخاري ومسلم، أحسنت. قال مسلم منكر الحديث، قال البخاري منكر الحديث، وهنا كذلك قال الشيخان وأبو حاتم منكر الحديث. والصلاح في الجرح والتعديل لا فهم الشيخان معلومان البخاري ومسلم. أحسنت. وهكذا نقل عن غيرهم، قال أبو حاتم الرازي وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال منكر الحديث جدا، ضعيف الحديث، ليس له حديث قائم. قلت يترك حديثه؟ قال لا، بل يكتب حديثه. قال الرازي يكتب يعني في الشواهد الأصل، لكن مع ما تقدم من قوله منكر الحديث مثل هذا ما يصلح. ونقل الذهبي أنهم أجمعوا على ضعفه، أجمعوا على ضعف مروان بن سالم هذا. طيب، هذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها وقد جاء الوقت، وهي مسألة قراءة ياسين على المحتضرين. الصحيح أنه لا يشرع، وأنه بدعة من البدع على ما عد ذلك الشيخ رحمه الله في أحكام الجنائز. قال هل تنصحون بقراءة بعض الشروح الطحاوية وغيرها بتحقيق شرح ياسين العدني؟ ما أنصح بقراءة شيء ياسين هذا، فإنه لا تعلم لهم توبة، وكان شديدا على الشيخ وشديدا على الطلاب، ورأسا من رؤوس الفتنة، رأسا كبيرا من رؤوس الفتنة، ومات منحرفا، لا نعلم عنه توبة، مات منحرفا، فلا يشاد بكتبه ولا بتحقيقاته، فيلتمس غيرها من التحقيقات ويستفاد منها. أما هؤلاء قد ماتوا وتمات كتبهم بعدهم، فليسوا أهلا والله، إنهم أتعبون، خصوصا هذا الرأس، صلى الله أن يعامله بما يستحق، هو قد أفضل لما قدم. ونسأل الله أن يعامل كل من أضر بالدعوة السلفية ومن حارب الدعوة السلفية من الأموات ومن الأحياء بما يستحق، فهو العدل سبحانه يحكم بين الناس، وهو العدل جل وعلا، وقد أفضى إلى أعماله. الله الذي فعله ما هو قليل، وسل به خبيرا ممن كنا قريبين في الفتنة تلك منهم، ونعرفهم جدا، ونعرف أساليبهم، ونعرف أخلاقهم، ونعرف ما هم عليه من الردى، حمقى كثير منهم، أحمق والله، أحمق ما في أخلاق طالب علم، ما في أخلاق طالب علم، أخلاق طالب علم معدومة عند كثير من الذين تبنوا الفتنة هذه فيما نعلم، فيما نعلم عنهم. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.